خاحر آي الناس قاعد دانو قطعت بسا آي الناس قاعد دانو قطعت بسا ما إجرار ما دوفانو سازيني سامرت قر الخطح قاعد فرحنا هكك ما تزقوز القصول الدوني تضاز الرخاء السلس تمال درار فاتصيف صلخريف تقرسي وغسلت يود مكات لتزريت السود وغسلت يود مكات I'm